الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداهم أجمعين. كان البحث والكلام بل كان البحث والكلام في أن هناك تحافظا واضحا بين الرأي المعروف والسائد والمشهور القائل بأن أن المعاطاة المقصود بها التمليك تفيد الإباحة وبين المحقق الكبكي الذي رآها أنها تفيد الملك المتزوج يعني بيع ذلك الذي يقول بأنها تفيد الإباحة. شوف شلون التهافت والتهافت همات على أنواع بعض شديد بعض بسيط بسيط يعني التحمل شلون نقول هذا تارة التباين تباين كلي وأخرى التباين تباين جزئي. السهنان هم كذلك القائلون بأن المعاطاة التي يقصد بها التمليك تفيد الإباحة يظهر منهم أنها ليست بيعا ليست بيعا بينما المحقق الثاني عندما قال بأنها تفيد الملك الجائز هي بيع فبين بيع وليس بيع ويا كفر طبيعي إذا أنت على المنبر وتريد تخبصها أكثر قول ذولاك يقولون ليست بيعا حتى فاسدا حتى مو فاسد أكو هاي الحكاية ذكرها في النهاية العلامة حكاها عن احتملها أي حتى بيع فاسد مدفون ومرة بيع إلا أنه فاسد التباين بين هذا القول بيع لكن فاسد وبين بيع لكن جائز تباين أكو لكنه شنو يعني أكو اختلاف لكنه مو بديش الصور أما إذا هذا يقول ليس بيع هذا خب ابتداء هكذا الشيخ الأنصاري يقول كلا هذين الأمر كلا هذين القولين الرأيين خلاف الظاهر ليش؟ لأنه الكلكي يقول هذه هي بيع تفيد أكثر يقول تفيد الملك الملك هذا خلاف ظاهر تعبيرهم أنها تفيد الإباحة خلاف الظاهر يقولون الإباحة تقول ملك وهذا خلاف الظاهر وأما ذاك خلاف الظاهر أنها ليست بيعا ليست بيعا دول اللي يدعون الرأي المعروف اللي يقول إباحة تفيد الإباحة استفدنا منها من هذا التعبير استفدنا أنهم شنو ينفون البيع فهذا خلاف الظاهر لأنه فن المعاطاة التي قصد بها التمليك بيع عن لغة أم عربي سأتأذى بيك كل إش كذا قل ليس بيعا شرعا مو أن لغة ليس بيعا مو كيف يخل لغة مو أن اللغة مو كيف يأتي أغير باللغة ولا العرف أنا أقدر أغير به إذن هذا هم خلاف الظاهر أنها ليست بيعا فكلاهما خلاف الظاهر واضح هذا المصرف في الكتب الفقهية ما لحاظ الشرع صحيح أسا هذا خلينا هو سريد مبين قال ثم إن المعروف بين المتأخرين أن من قال بالإباحة وهو الرأي السائد المعروف المشهور موشي أن من قال بالإباحة المجردة عن الملك في المعاطاة قال بأنها ليست بيعا حقيقة، كما هو ظاهر بعض العبائر المتقدمة اللي قلنا مثلا شنو عبارة السرائر والكاف ومعهد إجماع الغلو، وما أبعد ما بينه هذا اللي نتيجته أنها ليست بيعا، وبين توجيه المحقق الثاني من إرادة نفي اللزوم من الإباحة أريد شنو قال نفي اللزوم يعني بيع، فبين ليست بيعا وبين هي بيع أكو تنافل ولا تعافت هواية تناقض، وكلاهما خلاف الظاهر وبينا. هسه الآن نريد شنو ندفع خلاف الظاهر بيناه، هسه نريد شنو نبطل قول مضافا إلى أنه خلاف الظاهر كلامك أيها المحقق الكركي أم مدفوع، مدفوع مو من جهة كونه خلاف الظاهر هذا بيناه، من جهة أخرى نريد ندفع، واضح لو لا ندفع بدفعين الناقشة بمناقشتين، نجيب لمؤيدين يبين هذان المؤيدان غير قضية خلاف الظاهر، يصير ثلاثة ويا خلاف الظاهر، من خلال هذين الأمرين نريد ندفع مقولتك أنت أيها المحقق الكركي، مقولتك شنو هي؟ أحسنت، ملك ملك متزلزل يعني بيعون بيعون. يقول أما المؤيد الأول أن البعض صرح بأن شروط البيع اللازم، إذا تريد بيع لازم زين شروط لزوم البيع شو وقت يصير البيع لازم؟ منحصر ب شنو؟ بسقوط الخيار، يعني كأنه هو إذا خيار ما أكو البيع شنو طبعا شي يقتضي اللزوم أحسنت، فأي بيع ما بي خيار شي يكون أحسنت لازم، هو مقتضى هذا الكلام المعارضات مو بيع، ليش؟ لأن ما بيها لزوم وخيار، ترى لما نقول جائز مو معناه خيار اكو، الجواز مو ده، كان هبه جائزه يعني هبه بها خيار؟ ها؟ لا، مو كل جواز معناه خيار، كل خيار معناه انه جائز ذاك العقد، ما دام اكو خيار العقد جائز، لكن مو كل ان عقد جائز اذا هو فيه خيار، فالبعض صرح قال إذا تريد تسوي البيع جائز لازم لازم شنو تسقط الخيار، فكأنه إذا ماكو خيار شنو بيع ما، لأنه البيع من شأنه اللزوم إذا لم يكن فيه خيار، فإذا ما متصف بقابلية للخيار تزلزل من جهة الخيار أصلا هذا مو بيع، هكذا يستفاد من هذا الاشتراط، فإذا هذا التصريح اللي ذكر البعض يستفاد من عنده أنه أصلا المعاطات ليست بيعا، ليش؟ لأن إذا كانت بيعا كان يمكن أن تتصل بالخيار، والمعاطات هي جوازها ليس خياريا، جوازها حكم شرعي آخر، مو كل جواز معناه خيار موجود، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي يساعد على عدم بيعية المعاطات، احنا نريد نرد بيعية المعاطات لأنه انتهى الكركي المن إلى البيعية، قال هي بيع ملك جائز إذا هي بيع، نريد نردها، ردينا بهذا التصريح اللي أدلى به بعض، أكو تصريح آخر أم أدلى به بعض آخر، وهو أنه قالوا يا بتر الإيجاب والقبول من شرائط انعقاد البيع، على رأي الكركي الإيجاب والقبول من شرائط ما به ينعقد البيع، الكركي مش قال، قال مع أنه ما أكو إجابة وقبول صار بيع، فإذا الإجابة والقبول عنده مو من شرائط انعقاد البيع، من شرائط من شرائط اللزوم استقرار. واضح؟ لا احسنت. واضح؟ فهذا يظهر من عنده. هذا اللي قال الايجاب والقبول من شرائط انعقاد البيع، هذا معناه المعاضاة ليست بيعا. ليش؟ قال ما لو كان يرى ان المعاضاة بيع كان المناسب شي يقول الايجاب والقبول من شرائط لزوم البيع. اذا كانت المعاضاة تنعقد ما بيها ايجاب وقبول، ما إلى حق بعد إذا يراها منعقدة، ما إلى معنى يجعل الإجابة والقبول من شرائط الانعقاد، لازم يجعلها من شرائط اللزوم، والحال هو جعلها من شرائط يعني معناها ليس البيع، لا ينعقد البيع بدون الإجابة، المفروض بالمعاطاة. فهذان تصريحان ينضمان إلى ما ذكرناه من خلاف الظاهر. يتولد عندنا أو يتم عندنا ثلاث أمور يمكن ماذا أن تبعد ما صار وانتهى إليه المحقق الكركي من بيعية المعاطاة. أمشي؟ هذا يرد الأول. الثاني قال ويدفع الثاني من كونها بيعا يدفعه مضافا إلى أي كون خلاف الظاهر. تصريح وتصريح. تصريح بعضهم بأن شرط لزوم البيع منحصر في مسقطات الخيار، يعني هذا نستفيد من عنده أنه إذا بيع ما بخيار ما يقبل الخيار بطبعه ما يقبل الخيار هذا ليس بيعا. هنا هم تزلزله مو من جهة البيع، عفوا مو من جهة الخيار، من جهة أخرى. فكأنه نستفيد أي بيع أي مورد، أو نستفيد أن كل بيع تزلزله الخياري يرتفع بالإسقاط، وإذا ما بي تزلزل خياري هذا شنو؟ ليس بيعا. فهنا ما عندنا تزلزل خياري، عندنا تزلزل كحكم شرعي مذكور. قلت لك مو كل تزلزل معنى خيار موجود، بل كل خيار يوجب تزلزل. أي أما كل تزلزل بالهبة إلى غير ذي الرحم الخيار متزلزل أو لا، يعني جائز أو لا جائز، لكنه شو من جهة الخيار أكو ما يقولون أكو خيار، حكم شرعي. ولذا يقول لك مو قابل للإسقاط فرط الخيار، بعضهم قال كما سيأتي فرق الخيار والحكم الشرعي شنو؟ أن الخيار حق قابل للإسقاط، أما الحكم الشرعي مو قابل للإسقاط، حكم شرعي النسخ لازمين، مو كيف تجي تقول والله شنو النفقة مو لازمة، نفقة اليوم بعد ما صار الدين خل تسقط أي مدى، أما ابتداء تريد شنو تسقط هذا مشكل ما دام حكم شرعي. وهكذا القسمة في المبيت، وهكذا ما دام حكم شرعي فيمكن الإشكال في سقوطه بالإسقاط. فشلون نوصل للنتيجة؟ ذاك شيء آخر بأي كيفية. فكل بيع عنده لازم من غير جهة الخيار. وهنا نعمات المعاطاة اكتبها هاي التتم، والمعاطاة إذا أريد نسويها لازمة ما في يوم من الأيام، مو من جهة الخيار لأن ماكو خيار يبيها. وتصريح، هذا تصريح وتصريح غير واحد بأن الإيجاب والقبول من شرائط صحة انعقاد البيع، مو من شرائط صحة لزوم البيع. فإذا كان يرى المعاطاة بيعا كان المناسب شي يقول من شرائط لزوم البيع مو من عقد. بس صيغتي عندنا مو شيء هذه لعله لا تنحذف احسن خلي اخاف تخرب هذه اكثر من ما هي احنا بدنا نقول من شراء صحة العقاد الايجاب والقبول من شراء صحة العقاد البيع صيغتي اذا بيع صيغتي يعني بيع ايجاب وقبول يقول واضح ان الايجاب والقبول راح يكون شرط هاي شلون هاي اكو يقول بشرط المحمول هل كذا كات يجيبوها الرسالات ما دام كاتب او ما دام على كل حال هذا واضح فعدمها احسن هذه الكلمه واما الاول شنو الثاني كان بيعيه المعاطاه قلنا يرد البيعيه الثاني شنو كان الأول كان نفي البيعية صارت بالعكس ذولاك نفوا البيع اللي يريد الرد نفي البيعية ونثبت البيعية مثلا نقول متى يكون نفي البيعية عندهم صحيح وكلامهم جميل تارة يريدون نفي البيعية العرفية وهذا واضح الفساد من يقول بالإباحة وقال أكثر ظاهر المتأخرين أن كل من قال بالإباحة وهو المشهور نفى البيع نقول لك ها شو نفى البيع يعني يقول المعاطاة ليست بيعا عرفا تقول كيف ليست بيعا عرفا مبلغة قهرا هي بيع عرفي فهذا باطل مو صحيح إذا يريد هذا فاسده ليش؟ لأنه المعاطاة اللي يقصد بها التمليك والعباس هي بيع عرفي أنت إذا تقدر تقول يا ترى ما ندري هذا منفاض من قبل الشارع أو لا إذا اعتبر فيه قيدا آخر فإذا هذا ما منفاض عندك يعني إذا الشارع أجا وقال بويا ترى أنا أعتبر اللفظ في صحة البيع فهذا ما راح يكون هذا مثل ما بيع شنو؟ بيع الصغير عرفا بيع او لا بيع. بيع اذا تقول هذا مو بيع ما تقدر تقول ليس بيعا عرفا قل ليس بيعا شرعا مو صحيح شرعا لان الشارع اعتبر شرط اخر اضافه وهو البلوغ وهذا ما موجود اي هذا تقدر تسوي مو انه تنفي فانا اريد نفي البيع العرفي هذا مو صحيح واضح الفساد وانا اريد نفي البيع الشرعي يعني يقول على أنه هذا ترى صحة شرعية ما أكو متشرعية ليش لأن الشارع اعتبر شيء ما موجود هنا هذا أي أكو مجال هذا تقدمت همات الإشارة فيما سبق إيش قلنا قلنا على أنه اللهم لعن الشيطان نعم يمكن أن يقال إن البيع يغفر الله لكم ما أدري طلعتوها فد واحد يطلعها إذا هاي نعم يمكن أن يقال إن البيع وشبهه في العرف بعد ما ذكر شنو بأوائل لها صفحة 20 شوفوها العبارة لا بأس نعم يمكن أن يقال إن البيع وشبهه في العرف إذا استعمل في الحاصل من المصدر الذي يراد من قول القائل بعته عند الإنشاء لا يستعمل حقيقة إلا في كان فيما كان صحيحا مؤثرا ولو في نظر القائل خصوصا في نظر القائل هو شنو يراه مؤثر هنا ثم إن كان مؤثرا في نظر الشارع شنو كان بيعا عنده وإلا إذا بنظر الشارع هذا مو مؤثر كان صورة بيع شلون صورة بيع خلنا نجيب لك مثال إلى صورة البيع عند العرف عند العرف إذا فرد واحد هذا جاي تمثيلية جاي يسوي بالتمثيلية قال بعته هازل هذا يؤاخذ على شراه العرف لا يترتب عليه أثر نظير بيع الهازل عند العرف إلى آخره سنرجع إلى عبارتنا قال وأما الأول وهو ما ذكر من أن القائل بالإباحة ينفي البيعية، لا ينفي البيعية، إذا يدين في البيعية العرفية غير صحيح، البيعية العرفية ثابتة، يدين في البيعية المتشرعية يعني ليس صحيحا عند المتشرع، له وجه، له وجه. قال وأما الأول فإن قلنا بأن البيع عند المتشرع حقيقة في الصحيح، زين حقيقة في الصحيح، هذا بعد الشق الثاني ما يذكره، مقابل الشق الثاني لو البيع الأعم لو البيع عند العرف ذاك لا يكون صحيحا. الشق تركه الشق الثاني العدل مالت، فإن قلنا، فإن قلنا يحتاج إلى عدل، وإن قلنا وإن لم نقل بل قلنا ما ذكر لوضوحه، وأنت لما انتفر هذا تعرف العدل مادة أي شيء ذكرناه، جيد؟ قالوا فإن قلنا بأن البيع عند المتشرع مو عند العرف حقيقة في الصحيح، ولو شنو حقيقة في الصحيح لماذا؟ ولو بناء على ما قدمناه في آخر تعريف البيع من أن البيع في العرف اسم للمؤثر منه في الناقل. وبهذا لما أنا ذكرت عبارة أو أجريت شيئا قد أراه مؤثر في العرف، لازم نشوفه في الشرع أيضا مؤثر أو لا، منفى أيضا أو لا، مصحح أو لا. قال من أن البيع في العرف اسم علما، ماذا يراد من البيع العرفي؟ ما كان مؤثرا لكن مؤثر في نظرته العرفية، جيد، مؤثر في النقل والانتقال عند العرف ولو بحسب شنو قلنا الناقل، اسم للمؤثر منه في الناقل. تعال إلى الشرع، فإن كان في نظر الشارع أو المتشرع من حيث إنهم متشرع مو أو المتشرع من حيث إنهم عرف عقلاء وكذا، لا ما يفيدنا، من حيث إنهم متشرع يعني متلقين هذا الأمر مين، من أين تلقوه؟ متشرع، بما هو متشرع يعني تلقاه من الشارع، وإلا إذا المتشرع يريد يعمل بذوق العرفي هذا بعد مو متشرع، المتشرع يعني ما يتلقاه من الشارع يعمل به، أو المتشرع من حيث إنهم متشرع ومتدينون بالشرع، فإن كان في نظر الشارع أو المتشرع صحيحا مؤثرا كما هو الحال وين؟ في العرف، يعني هو ذكر البيع في العرف اسم للمؤثر، ثم إنه إذا في الشارع أيضا مؤثر، هذا كان صحيحا مؤثرا في الانتقال، هذا يبعد بيع حقيقي، أم عند العرف يتطابق الشرع مع العرف، وإلا إذا الشارع لم لا يراه صحيحا كان صوريا في نظر الشرع، وإن كان حقيقيا لكن صوريا عند الشارع، نظير الصوري عند العرف، كيف الصوري عند العرف يترتب عليه الأثار؟ لا، أن الصوري عند الشرع هذا لا يترتب على أدلة الإمضاء لا تشمله. قال وإلا كان صوريا نظير بيع الهازل في نظر العرف. طب نرجع إلى العبارة، وأما الأول فإن قلنا بأن البيع عند المتشرع حقيقة من حقيقة في الصحيح، أنا فيصح على ذلك أن نقول المعاطاة ليست بيع، إذا كان المراد نفي الصحة عرفية ما إلى معنى البيع العرفي، عفوا ما إلى معنى نقول المعاضاة ليست بيعا بل هي والله بيع عرفي، أما إذا أريد نفي بيعيتها الشرعية المتشرعية يعني مو صحيح عند الشارع عند المتشرعة، نعم يمكن أن يقال المعاضاة ليست بيعا، لكن منه الذي يرى لزوم ذكر الإيجاب والقبول اللفظي، لأن إذا لم يذكر هذا ليس صحيحا فليس بيعا عندهم، واضح؟ وإن كان عند العرف هو بيع حقيقة. جيد؟ قال فيصح على ذلك نفي البيعي على وجه الحقيقة في كلام كل من اعتبر في صحة البيع، يعني الإيجاب، أو فسر البيع بمن؟ بالعقل. وهذا ليس عقد، فليس بيعا، فيصح نفي البيع على أحد هذين، لأنهم المتشرعة في مقام تعريف البيع بصدد بيان ما هو المؤثر في النقل في نظر الشارع مو في نظر أو لأنهم يعني لأن الفقهاء في مقام بيان ما هو المؤثر والصحيح في نظر الشارع لا تكمل أن قلنا بأنه هو الموضوع العام إذا الموضوع العام أو لخصوص البيع العرفي فحينئذ لا يصح هذا القول، هم لا غير صحيح، نفي بيعية مو صحيح بل هو بيع، والله بيع. إذا تقول ليس بيعا عرفا والله بيع، خطأ كلام. إذا تقول ليس بيعا أعم من الصحيح والفاسد، لا هو بيع ولو كان فاسدا في نظر المتشرع. أما إذا خصصت قلت المراد ليس بيعا صحيحا، إيه له وجه ليس بيعا صحيحا، عند كل من اشترط في البيع الصحيح الإجابة والقبول، هذا ليس بيع صحيح، صدق ليس بيع صحيح، يعني المراد من البيع الصحيح عند المتشرع إلى آخر، هذا هو ما كان شنو مطابقا لما اعتبره الشارع، وإن لم يكن مطابقا لما اعتبره العرف. العرف ما يعتبر أمور، لعل الشارع يعتبر أمور زائدة على العرف مثل البلوغ مثل الإجابة والقبول مثل. إذا عرفت ما ذكرنا فالأقوال في المعاطاة، يقول إذا اتضح هذا الأقوال في المعاطاة نذكر لك ستة، ويمكن بعضهم قال يضاف إلى سابع لعلنا نشير إليه فيما بعد. شنو هذه الستة؟ يذكرها هو بعد نقرأها واضحة لنأخر أنفسنا. قال إذا عرفت ما ذكرنا فالأقوال في المعاطاة على ما يساعده ظواهر كلماتهم ستة. احنا الى الان لعله شنو اللي ركزنا عليه وكررناه وكذا اش قد ثلاثه، وهي ملك لازم، اباحه، وبعد ما ذكره احتمله احسنت بيع فاسد، واحتمله العلامه في المنتهى في الموجل ولا هسه بدنا نقول اكو غيرها هم ثلاثه، وقلنا أكو واحد آخر أضيفه من قبل البعض فيصير المجموع قد سبعة، اثنان يذكر ستة، وهي اللزوم مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ في مقابل اللزوم بقيد اللي ذكره شنو؟ في الثاني. هذا أبو اللزوم مطلقا يعني يريد يقول سواء كانت هناك قرينة لفظية على إرادة البيع أو على التراضي أو على ما أدري المعاملة أو لا، في مقابل الثاني اللي قال لا شو وقت يصير لازم؟ إذا هناك لفظ يدل على التراضي أو هناك لفظ يدل على المعاملة، شنو المقصود بعدين؟ المهم هذا يكون مطلقا. من دعاة هذا القول الأول منه إحنا قد قدم عندنا الشيخ مفيد رحمة الله عليه. إذا قمت تمن من جنابك نقول ها من قال المفيد يذهب إلى اللسان، يجي الدردغة بهذا الشيخ الأنصاري يقول لك ترى شوف مو مؤثر، هذا يبقى هذا القول أكو من يتبناه، مين؟ والمفيد إذا راح منه بعد نتبني هذا؟ يقول أكو كلام للعلامة يظهر من عنده أنه هناك من يتبنى هذا كذا، يتبنى هذا. فإذا إحنا أنت دغدغت ومنع الظهور عبارة الشيخ المفيد في اللزوم زين، كما ستأتي الإشارة إليه فيما بعد. شلون نقدر شنو نناقش في دلالة كلام المفيد على اللزوم؟ بعدين يجي هذا بحثه. يمكن أن نتشبث للعثور على وجود قائل بمقولة أو بلفظ العلامة، حيث عبر بكلمة شنو الأشهر. هاي كلمة الأشهر يمكن أن يستفاد من عدها على أنه شنو أكو مشهور يذهب إلى، مو أكو وإلا إذا أكو واحد بس الشيخ المفيد ودغدغنا بكذا، كان المناسب شي يقول على المشهور، لأن مقابل المشهور تقدر تقول واحد. أما لما يقول أشهر يعني مقابل أشأكو مشهور. واضح لو لا؟ أي فهذا يكفينا حتى لو إحنا شنو عبارة المفيد ما قدرنا نعالجها. ملازمة يعني. ها؟ ملازمة يعني شنو؟ خلص لا استنطق هذا من العبارة. إيه مو تعبيرة بالأشهر بني، إذا تقول لا هذا تفنن في التعبير، مو مقصود الأشهر مقابل المشهور، بل مقصودة من الأشهر المشهور هو نفسه. فمقابلة بذهن العلامة كان المفيد، وإحنا دغدغنا في عبارة المفيد راح يصل هذا القول عن هذا شيء آخر، بس ظاهر تعبيره شنو؟ لا. قال اللزوم مطلقا كما عن ظاهر المفيد، ويكفي في وجود القائل به قوله. ويكفي في وجود القائل به، ليش قال ويكفي في وجود القائل؟ إشارة إلى أنه فيما بعد لو دغدغنا في ظهور عبارة المفيد في اللزوم كما سيأتي، يكفي في وجود القائل باللزوم عبارة العلامة قول العلامة رحمه الله في التذكرة. الأشهر عندنا أنه لا بد من الصيغة يستفاد من عنده وجود مخالف معتد به، مو واحد يقول باللزوم، واضح؟ من دون صيغة، بل أكثر من واحد مشهور يقول بأن اللزوم يتحقق من دون صيغة، بل الأشهر عندنا أن اللزوم خطأ أو أنه لا بد من الصيغة مو إلا اللزوم. القول الثاني لا يشترط في تحقق اللزوم بالمعاطات أن يكون هناك لفظ يدل على التراضي أو على المعاملة. قبل ما نجري المعاطات قاعدين ها بيش تأخذ هذا الفاتر، أنت تقول بعشرين عشر دولارات، أنا أقول لك لا بخمسطعش. هذه المعاملة والمساومة لابد أن تكون لفظية، مو تروح إلى شنو الصندوق الموجود تضع مثلا فيه ريال أو درهم وتأخذ العلبة. لا على التراضي أكو لفظ ولا على المساومة والمعاملة، هذه اللزوم ما يصير. بل لا في عقل ولا شيء. قال واللزوم بشرط كون الدال على التراضي المراضات مو على النقل ولا صار شنو عقد لفظ، أو شنو اللفظ يدل على المعاملة المساومة الكذا لفظا. حكي عن بعض معاصر الشهيد الثاني وبعض متأخري المحدثين، لكن في عد هذا من الأقوال في المعاطات تأمل. إحنا حكينا وين؟ إحنا حكينا وين؟ لا إيه وين؟ في موضوع المعاطات جاي نذكر الأقوال. لو في حكم المعاطات هذا اللي بينت أنت قد يستفاد من عنده أنه أصل معاطات ما تصدق أنت. يعني في مقابل من يشترط أنه تخلو المعاطات موضوعا عن أي لفظ، هذا يقول لا معاطات اللي إحنا نريد نتكلم ونبحث حكمها. فإذا قد يقال بأنه هذه ناظرة إلى الموضوع، لا إلى الحكم اللي إحنا شنو جاي نبحث عن الأقوال فيه. بس هذا فرق، لعل التأمل إشارة إلى ذلك. والملك في القول الثالث الملك غير اللازم، من قال به؟ هذا واضح بعد المحقق ذا، مو بس هو أما تسنو تبنى حاول أن يحمل عليه من؟ على المشهور، الرأي المشهور القائل بال إباحة. قال والملك غير اللازم ذهب إليه المحقق الثاني ونسبه إلى كل من قال بالإباحة، وفي النسبة ما عرفته. والرابع وعدم الملك مع إباحة جميع التصرف. هذه بقالنا شقد؟ ثلاثة بينا، بقالنا ثلاثة. واحد منه المؤمن العلام الفساد بيع فاسد اللي قلنا معناه لا ملك ولا إباحة، هذا عيفة. نحتاج إلى اثنين. الثنين هي هذه، أن يكون واحد منهن أن يكون حكم المعاطاة هو الإباحة. إباحة من؟ إباحة كل التصرفات، التصرفات المتوقفة على غير الملك. بعضهم قال على جميع التصرفات حتى المتوقفة، بس هذا يواجه فرد مشكلة أنه إذا يتوقف على الملك شلون هنا يتصرف هذا وهو مو مالك. فنحاول أنه شنو بالملكية الآن الآن مائية قبل التصرف، أين التصرف يملك. في مقابل القول الآخر اللي يقول يباح له التصرف، لكن يا تصرف أي ما متوقف على الملك، عتق وبيع وهبة ووطي وكذا، لا ما يصير، هذا متوقف على الملك. المعاطاة ما بها قابلية يعني تثبت الملك. أنا ما أقول لك والله هاي أنا ما هي هاي ما عندك جاي ما أي قسم من التصرفات يعني اللي ما متوقف على الملك هذه تتحقق بين معاطاة. فصارت الأقوال شقد؟ قال وعدم الملك مع إباحة، لكن مع إباحة جميع التصرفات يعني حتى المتوقف على الملك، كما هو ظاهر عبائر كثير. بل ذكر في المسالك أن كل من قال بالإباحة شنو؟ قال بهذا القول سوغ جميع التصرف. هذه دعوة، حتى اللي عبر بالإباحة والتصرف قبل إطلاق تشمل، ما أدري شلون دعوة المسالك شلون يريد يثبتها هو إيه. حتى الفقيه اللي قال بإباحة والتصرف من دون قيد ها يقول لك أخذا بالإطلاق إيه، وإلا لكان عليك أن تفصل تقول يباح لك التصرف في خصوص ما لا يتوقف. القول الخامس وإباحة ما لا يتوقف على الملك، وهو الظاهر من الكلام المتقدم عن حواشي الشهيد على القواعد، وهو المناسب. هاي التفتون يقول وهو المناسب، وهو ياهو أنه يباح التصرف لكن يا تصرف ما يتوقف على الملك. يقول هذا هو المناسب لما حكيناه عن الشيخ في إهداء الجارية من دون إيجاب أكو عدة شنو وقفات هنا، مو يعني إشكالات لا وقفات. أولا خلنا نرجع على العبارة اللي قدمت حتى شنو إيش قال. قال على أنه ها أي يعني قبل تقريبا صبحتين ها عندكم صبحتين أقل. قال قد صرح الشيخ في المبسوط والحل وكظاهر، فكم واحد؟ ثلاثة. ليش إن أنا قال الشيخ؟ ليش قال المناسب للشيخ؟ أقول المناسب للشيخ والعلامة وهذه وقفة. وقفة ما أريد مو إشكال، جاي أقول مو إشكال هذا، أريد نقول ليش الشيخ ملتفت الشيخ جاي يقول هاي وقفة سنقولها. اثنين خلنا نكمل بإهداء الهدية بدون الإيجاب، شنو هنا نسواها بإهداء الجاري؟ هل ملك جاري؟ إهداء الحيوان، ليش إهداء الجاري؟ ليش جبت الجاري؟ هذه هذا الجواب عن هذا. ليش قال الجارية مع أن كلامه خال عن الجارية بل بشكل يقول مطلق؟ ها، لأنه استمر بالعبارة المتقدمة. قال نعم يفيد ذلك إباحة التصرف، لكن الشيخ استثنى فقط عن يريد واحد من المصادق قطعا شي يريد إهداء الجارية، لذا جابه الشيخ الأنصاري، وإلا مو لأن كلامه ناظر إلى خصوص الجارية. وبهذا يتضح ما ليش قال الشيخ ما جاب الحلي والعلامة، لأنه هاي استثناء وطي الجارية، منو اللي يختص بيها؟ الشيخ بعد ذولا كمان. نرجع سألا بحثنا، لما يستثني وطي الجارية معناه يا تصرف يجوز، إذا كان حتى المتوقف على الملك كان المناسب ألا يستثني. فلما استثنى يعني هو ناظر إلى إباحة فقط وفقط التصرفات غير وهو المناسب لما حكيناه عن الشيخ في إهداء الجارية من دون إيجاب وقبول. القول الأخير والقول بعدم إباحة التصرف مطلقا فضلا عن عدم الإباحة مطلقا فضلا عن الملك، لأن إذا كان ملك فيباح في ظن الملك، يعني لا ملك لا إباحة، اللي يعبر عنه بالفاسد البيع الفاسد. قال نسب إلى ظاهر النهاية، نسب احتمله، ما أدري هناك قال احتمله موجل ولا هناك، وعن العلامة في النهاية احتمال، مو أنه يقول لك هذا الاحتمال هم للجيبة، حتى هذا الاحتمال أفرض تراجع عنا في بقية كتبه ولا ما تبنى الرجال. هناك قلنا قول سابع يمكن أن يقال، المعاطاة معاملة مستقلة مو بيع، لكن تفيد الملك، معاملة مستقلة. من قال على أنه لابد أن تكون بيعا حتى تفيد الملك؟ لا تفيد الملك، لكنه فرض معاملة مستقلة مستقلة، عفو بالعفو، تجارة عن تراض، ما قال لك إلا بيع، بعد ما تتمسك بأحل الله البيع حتى شنو يتعين علي أن فقط وفقط أمصدقها تحت البيع حتى تصح الأرض. عدنا أدلة إنضاء معاملة مستقلة، من قال لك على أنه لازم ينضبط عليها عنوان البيع، عنوان الصلح، عنوان الهبة، عنوان ملك ذلك، خلي حرية جيب لك عقد جديد أصلا لا تسميه أي شيء، معاوضة ما إلها اسم. هذه مو بشكل ماذا بعض الموارد لا بد وأن ينطبق عليها العنوان شنو اللي ورد من الشارع، لا هنا الشارع قايل لك المهم لازم تجارة، هذه يسموها تجارة دولة خلاص، تقليب المال، التجارة هو تقليب المال بقصد الاستر بغرض الربح، بقصد الربح، وهذا حمال بقصد الربح جاي يتعاطي تجارة، وهكذا هي شنو عقد فيشملها أوفو بالعقود إلا إذا ثبت تحريمه. أكو شيء؟ كانت هذا القول كان مريح كثير بالكلام السابق. هذا ما يذكر الشيخ، مو قد لا يتبنى، يقول لك هذه محصورة المعاملات وناظرة إلى شنو أوفوا بالعقود، إلى العقود التي كانت في زمن الناس لما نزلت الآية، هذا كلام السابق. بعد ما بينا أن أن الاحتمال أن الأقوال أن الأقوال ستة من بيناتها شنو نسوي قرآن لو أقوى أحد أقوى كذا، قال والمشهور بين علمائنا من بين هذه الأقوال هو عدم ثبوت الملك عدم ثبوت الملك بالمعاطات، حتى لو قصد وإن قصد المتعاطيان بها التمليك، بل أكثر من هذا لم نجد به قائلا إلى زمان المحقق الثاني. اجى المحقق الثاني وقال بالملك بل ما اكتفى بان شنو يتبناه نسبه ولم يقتصر على ذلك، يعني ولم يقتصر أن هو تبنى، بل حتى نسبه إلى الأصحاب. الترجيح المقاد أيه. ماكو يعني قبل المحقق الثاني ماكو لنا منا ما أتعد نفسي. يقول أكو عبارة للتحرير توهم أن العلامة أيضا يقول بالملك إلى الآن. قلنا أول من التفت إلى ذلك منه المحقق الثاني وما الله يرحمه كريم حاول أن شنو ينسبة إلى الكل يحمله على الكل. هسه نقول أكو عبارة لتحرير العلفي تحرير العلامة رحمه الله توهم الملك المتزلزل، فنذكر موهماتها شنو وبعدين شنو نقول هذه ما تقوى على ما تقوى. ذن الكلمات الموجودة بها يمكن أن تتلائم حتى مع الإباحة ما تتعين المرة الزلزة. مرة تأتي بكلمات وقرائن ما تصلح إلا مع الملك المتزلزل، فمتعين علينا أن نقول يا بدر العلامة في تحريرهم كان يذكر ليس الأول هو المحقق الثاني رحمه. ومرة لا، كلمات مو بتلك الوضوح يمكن أن تجتمع حتى مع الإباحة. تقول لي ليش عبر هذا التعبير؟ نذكر السلام ما أريد أسبق خلنا نقرأ معك شيء إن شاء الله. قال نعم ربما يوهمه يوهم الملك التمليكي شنقول ما أدري ظاهر عبارة التحرير حيث قال فيه الأقوى أن المعاطاة غير لازمة. طبيعي أول إنسان قد واحد يجي لذهنة يقول المعاطاة غير لازمة، هذا الأقوى مقابلها شنو القول ماذا مقابل ذلك مثلا ما أدري قول من يقول يعني قول المفيد الذي قال به من ذاك قوي ذاك ذي. بس هذا ما علينا به، احنا ليش نفتح لنا فرد ملف اي اخر. الاقوى ان المعاطاه غير لازمه، هو ما جاي فسق، بل لكل منهما فسق المعاوضه ما دامت العين باقي، فان تلفت لزمت. هذه العباره فان لغير لازمه وبعدين لزمت تتوالى مويا الملك مع الملك، فمعناه هي ابتداء ملك غير لازم، إذا تلفت معاملة لزمت. فإذا هذا من دعاة القول بالتمليك مثل المحقق الكركي، وبما أنه أسبق من الكركي إذن هو أول من ذهب إليه، إذن هذا القول سابق على الكركي. بعدين شنو يقول هذا التوهم ترى مو احنا توهمنا الشهيد الثاني هذا، شوف ايش قد متقدم الشهيد الثاني بس بعد الكلك لما اجى نسب القول بالملك المتزلزل شنو الى العلامة في التحرير، قال ولذا نسب ذلك اليه في المسألة. موجودة هاي الحكاية، لكن هسه نريد نضعف هذا الاستبهار أو الاستنتاج ونقول لا ترى هو بعد الكركي أيضا كبقية كتبه في التحرير، كبقية العلامة في التحرير كبقية كتبه يذهب إلى الإباحة مو ملك متزلزل يذهب إلى الإباحة. ولا تغرك هذه العبارة غير لازمة بعدين قال وإذا تلفت لزمت اللي تتوالى مع التمليك، لا لا أكو عنده تعبير آخر ويوضح أن مقصوده شنو الإباحة، يذهب أنه يذهب إلى الإباحة. تقول لي هاي لزمات كذا شنسوي لها، أو ما أدري على أقواش نسوي له أو كذا، هذا يقول لك انتظرنا إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامته. رجاء اللهم صل على محمد وآل محمد.